بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرمون، وهو قول الثوري والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع أنه أذن ورخص للضعفة من أهله، وهذا الإذن وهذه الرخصة تختص بالضعفاء، ولذلك فقه المسألة أن يقال إن الأصل وجوب المبيت، وأنه لا يجوز للحاج أن يخرج من مزدلفة حتى يبيت بها. وأما الدليل على هذا الوجوب فمن وجهين: أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى أصبح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وأما الدليل الثاني فإن حديث الضعفة مشتمل على الرخصة، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستئذان إنما يكون في ترك الواجب. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وإذا كان واجبا فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، وكذلك مثله حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأمها في خروجها من بعد مغيب القمر ليلة النحر كما في الصحيح، وكذلك الأحاديث الأخرى كحديث الفضل بن عباس وغيرها من الأحاديث التي دلت على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، كلها تدل على أنه يستثنى من هذا الوجوب من كان ضعيفا. وأما صفة الاستئذان فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة من أهله، وهذا يشتمل على أمور: الأمر الأول أن هذا التقديم وقع بعد منتصف الليل، وهو إلى السحر أقرب منه إلى منتصف الليل الأول. وتوضيح ذلك أن الليل يقسم ثلاثة أثلاث: الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، وكل ثلث فيه سدسان من الليل، ونصف الليل يشتمل على ثلث وسدس. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعد منتصف الليل. ومن تأمل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وأمها يجد أن الإذن بعد مغيب القمر، ولذلك ما زالت تصلي كما في الصحيحين، وعبد الله مولاها تقول لعبد الله مولاها: هل غاب القمر؟ فتقول: لا بعد، لأنها كف بصرها رضي الله عنها في آخر عمرها، فأصبحت تسأله: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فيقول: لا بعد. ثم تقوم تصلي حتى غاب القمر فدفعت رضي الله عنها وأرضاها. ومغيب القمر إلى الثلث الأخير أقرب منه إلى نصف الليل، ولذلك ظاهر الأحاديث أنه وقع إلى ما هو أقرب من النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل. ويقوي هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله وخرجوا بسحر، أنه أذن بسحر للضعفة من أهله كما في صحيح مسلم، وهي رواية عنه علي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، أعني صحيح مسلم، تدل على أن الإذن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في السحر. والسحر هو السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير من الليل ينقسم إلى سدسين. السدس الأخير من الثلث الأخير هو الذي يقال له السحر، وهو الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. والسحر يقع في السدس الأخير، وبناء على ذلك فهذه الرخصة وقعت فيما هو أقرب منها إلى الثلث الأخير منها إلى نصف الليل. ومن هنا يكون الإذن الأقرب والأشبه أن ما يفعله البعض من الأقوياء والأصحاء من الدفع بعد منتصف الليل مباشرة ليس له وجه قوي من السنة، وإن كان يقول به بعض المتقدمين، ولكن ظاهر الأحاديث كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس كما ذكرنا، وحديث أسماء بنت أبي بكر، فإنه قال لها مولاها عبد الله رحمه الله لما دفعت بعد مغيب القمر ثم رمت الجمرة ثم مضت إلى موضعها بمنى، قال لها: أيه انتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وهذا يكون في السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، ولذلك يكون دائما إما في آخر الليل الثلث الأخير من الليل الذي هو السحر. وهذا جاءت فيه أحاديث أيضا في إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أنه أذن لهم بغلس. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن هذه السنة العظيمة وهي المبيت بمزدلفة، أن الأدلة والأحاديث تقوي البقاء بمزدلفة خاصة للأقوياء، وأن ما يفعل من الدفع بعد منتصف الليل إلا لمن ترجح له هذا القول، فإن هذا القول من ناحية النظر للنصوص قول مرجوح. ولذلك إذا مضى الأقوياء كما قلنا غير مرة أن الأقوياء لما أصبحوا يدفعون من بعد منتصف الليل ويقال لهم إن المبيت بعد منتصف الليل ليس بواجب، فات معنى الرخصة، ولذلك زاحموا الضعفاء، وأصبح الضعفاء يجدون المشقة العظيمة في الدفع بعد منتصف الليل، بل ربما في بعض الأحيان يكون بقاء الضعفاء إلى طلوع الفجر أهون عليهم من الذهاب في مثل هذا الوقت لكثرة من يزاحمهم من الأقوياء. والمحفوظ في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد دفع الضعفاء قبل أن يؤذوا من حطمة الناس كما في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في إذنه، أن السبب في الإذن هو خوفه عليه الصلاة والسلام على الضعفاء من الأقوياء، وهذا صرح به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس كما جاء في بعض الروايات أنه أمره أن يمضي ببني هاشم من قرابته حتى لا تؤذيهم حطمة الناس. وهذا يدل على أنه قصد الرفق بالنساء والأطفال والضعفة. ثم في المسألة فقه آخر، وهو أن النساء الأصل فيهم أنهم يتولون الرمل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم النساء حرصا على قيامهم بهذه السنة، لا أنهم يتركون الرمل ويوكلون كما شاع وذاع عند المتأخرين من التساهل في توكيل النساء للرجال مع قدرتهن واستطاعتهن للرمي، وادعاء بعضهم أن هذا من أجل الزحام ووقوع الفساد أمر مردود، لأنه اجتهاد في مقابل النص، وليس هناك أحد أغير من الله جل وعلا على خلقه، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في مقابل النصوص. فقد يخرج لنا رجل يوم من الأيام ويقول لا يشرع الطواف للنساء ولهن أن يوكلن وغير ذلك مما لا ينتهي من الاجتهادات الفاسدة التي ترد النصوص الصحيحة الصريحة التي أخرج الله بها المرأة القادرة لأداء ما فرض الله عليها، من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمبيت كما أمر الله، والوقوف كما أمر الله، والرمي كما أمر الله، فإن الله أخرج هذه الأمة لطاعته، وهو أعلم وأحكم وشرعه أسلم، ولا يحتاج لأحد أن يعقب على حكم الله جل جلاله. فنحن نأمر النساء بتقوى الله، ونأمر الرجال بتقوى الله، ونذكرهم حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة العبادة. والخلل ليس في العبادة حتى يقال لهم اتركنا الرمي، إنما الخلل في فساد الناس، ومعنى ذلك أنه ضعف في توجيههم، وضعف في تذكيرهم بالله وتخويفهم بالله عز وجل، وتذكيرهم حرمة الزمان والمكان والعبادة. ومن هنا ينبغي أن ينتبه أن الاجتهاد في التوسيع والرخصة ينبغي أن يضبط بضوابط الشرع. هناك فرق بين الخطأ من جهة خلل الناس، وبين رمي هذا الخطأ على التشريعات والأحكام. ومن هنا ينبغي أن يفرق بين المسألتين، أن علاج هذا الأمر ليس بترك ما فرض الله، فإن الله لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى سبحانه إلا عما فيه الشر، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه أن الأسلم والأحكم عند فساد الزمان أن يجعل الواجب غير واجب، أو يجعل المحرم غير محرم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يقوم النساء والضعفة بما فرض الله عليهم من الرمي، وقدمهم لأجل أن يقوموا بهذا الواجب الذي فرض الله عليهم، ولم يفعل ذلك في غير ليلة النحر. وبقوا الأصل بقاء ما كان على ما كان من شغل ذمم النساء كما شغلت ذمم الرجال، وهن شقائق الرجال، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب والفرض. وكل الاجتهادات ترد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها قبل، وما خالف منها رد. ولذلك القاعدة المتفق عليها بين العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، وأن المعقول إذا أفسد المنقول رد المعقول على قائله كائنا من كان. والأصل بقاء هذه العبادة على صفتها، وأن النساء يرمين وأنهن يقمن بما فرض الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا قيل الحج، الحج بصفته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواجبه واجب وركنه ركن، لا يغير حكم الله ولا يبدل شرع الله، والله أغير وأحكم وشرعه أسلم، سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت للضعفة، وفسر الضعفة بالصغار، صغار السن كالأطفال. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في أغيلمة من بني عبد المطلب، في أغيلمة تصغير غلام، إشارة إلى صغر السن، أي أنه بعثه وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع يناهز الحلم، فهو من مواليد شعب أبي طالب، وولد في الشعب، وحصار شعب أبي طالب وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات على أصح أقوال العلماء، فهو في 13 رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع. ولذلك قال ناهزت الحلم، أي قارب، لأنه في مثل هذه السن قد يبكر عليه الاحتلام فيحتلم قبل 15 ويبلغ. فالمقصود من هذا أنه كان من صغار السن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل حقنة الناس. وقوله في أغيلمة يدل على أنه راعى صغار السن وهم الأطفال. وأما بالنسبة للنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسرت سنته أن النساء إذا وجد فيهن العذر قدمن، وهي المرأة الثقيلة بدينة الجسم، المرأة كبيرة السن، المرأة المريضة دون الصحيح الشابة القوية الجلدة التي تصرف، فإن الأصل بقاؤها حتى تؤدي العبادة، لأن بعثه عليه الصلاة والسلام إنما هو الخوف من شدة الزحام، وليس لمعنى الذكورة والأنوثة. هناك فرق بين أن يكون موجب الرخصة من جهة الجنس أي كونها أنثى، وبين أن يكون موجب الرخصة الصفة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة، كما فسرها به أبو داود وغيره من الأئمة رحمهم الله، فقولها وكانت امرأة ثبطة، وهذا يدل على أن المرأة حينما أذن لها أذن لها ليس للجنس وإنما لصفة فيها، ومن هنا يقدم الضعف من النساء، ومن كان من النساء قادرا جلدا فإنه يبقى على الأصل. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلو أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. ومن هنا يقوى الدليل على أن موجب الرخصة إنما هو صفة المرأة من كونها كبيرة السن أو ثقيلة أو معها مرض أو تشتكي أو يؤذيها الزحام، فمثل هؤلاء النسوة يرخص لهن في الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل على صورة الرخصة الواردة. وقلنا إن الإذن بالشيء إذن بلازمه، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يأخذ هؤلاء الضعفة، كما جاء في بعض الروايات أنه أمر العباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه إذا احتاج الضعفة إلى أحد يقوم معهم وقيدت هذه الحاجة بقدر الضرورة فلا يؤذن الاثنين ما دامت الحاجة تندفع بواحد، ولا يرخص أحد أن يترك ما فرض الله عليه وأوجب الله عليه إلا بموجب. ومن هنا يرخص للنساء وكبار السن أيضا من الرجال ونحوهم ممن يؤذيهم الزحام أو يتضرر أو يوجد فيه معنى يوجب الرخصة، فهؤلاء يؤذن لهم بالدفع بعد منتصف الليل على الصفة التي ذكرناها. ونهي عليه الصلاة والسلام عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة بالليل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة بالليل أي قبل طلوع الفجر. وخالف في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله وقول عند الحنابلة رحمة الله على الجميع، فقال يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل أي أنها ترمى بالليل ليلة النحر، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تدفع أي ليلة النحر فرمت بعد وقبل أن تصبح رضي الله عنها وأرضاها، وصلت الفجر وأفاضت رضي الله عنها وأرضاها وصلت الفجر، هذا يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر. وهذا الحديث مذهب جماهير أئمة الحديث على ضعفه وأنه ليس بصحيح، وقال بعض العلماء إنه مضطرب إسنادا ومتنا ولا يعارض ما هو أقوى منه وأصرح، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الأصل الذي ذكرناه فلا ترمى الجمرة إلا لا يجوز رمي جمرة العقبة على الصحيح بالليل، وأنه إذا رماها بالليل قبل طلوع الفجر لزمته الإعادة على أصح قول العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وهذا الحديث يدل على سماحة الشريعة ويسرها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على الناس عند وجود موجب التيسير، وإلا فالأصل في شرع الله وحكم الله أنه يسر لا عسر فيه وأنه رحمة لا عذاب معها، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، فبين أن دين الله يقوم على اليسر، واليسر هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته فهو اليسر الذي لا يشك المسلم في يسره ما دام أنه ثابت وصحيح من هديه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا. صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقل، حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس، وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس، ومشاش بصري وروى عنه شعبة. بإذن الله سنتكلم على ما يتعلق بالإسناد كما هو منهجنا. وهذا الحديث هو من رواية مقسم بن بجير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنه سمع بعض الأحاديث وليس منها هذا الحديث. وقد قدمت الإشارة إلى قضية رواية مقسم عن ابن عباس في كتاب الصوم. وهذا الحديث وإن تكلم في إسناده من هذه الجهة لكن له شواهد عند أبي داود وعند النسائي وعضده غيره، ولذلك حسن إسناد هذا الحديث الحافظ بن حجر وصححه غير واحد من الأئمة، كما أشار الترمذي رحمه الله إلى تصحيحه، وكذلك صححه الإمام القيم في الزاد وأشار إلى تصحيحه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. والعمل على ثبوت هذا الحديث أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وثبوته قضية الإذن، لأنه يشتمل على الإذن للضعفة وعلى النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. فأما بالنسبة للإذن للضعفة فهذا ثابت في الصحيحين والأحاديث فيه ثابتة ولا إشكال فيه، وأما نهيه عن رميها حتى تطلع الشمس فإن هذا الحديث أصل فيه، ولذلك تقويه الشواهد كما قال الحافظ بن حجر من مجموع الطرق يقويه ويرتقي إلى درجة الحسن الثابت النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي وابن حبان وابن القيم في الزاد وغيرهم رحمة الله عليهم، مال الشيخ في الإرواء إلى صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهي عليه الصلاة والسلام عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس يقوي قول من قال إن الجمرة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. وقد يقول قائل إذا ما الفائدة أنهم يتقدمون وإذا رموا بعد طلوع الشمس يأتيهم الناس ويزحمونهم؟ والجواب أن الغالب بالتجربة أنه إذا وقف بالمشعر ثم مضى ودعا بعد صلاة الفجر ثم مضى أنه لا يصل إلى جمرة العقبة غالبا، خاصة مع الزحام وزحام الناس، أنه لا يصل إلا بعد طلوع الشمس. هذا مجرب ومعروف، ولذلك لا ينقض هذا الرخصة، خاصة أنهم يكونون عند الجمرة وهي جمرة واحدة وليس بجمار، فرميها سهل عليهم بعد طلوع الشمس. وقال بعض العلماء أنه يجوز رميها بعد طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رمي يوم النحل ضحا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرة من قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي يوم النحل ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحل إلا بعد الزوال. هذا الباب فيه إشكال، أن ظاهرة يتعلق بتوقيت رمي جمرة العقبة، وفي الحقيقة ينبغي أن ينبه إلى أن سنن الترمذي هذا الكتاب العظيم ككتاب صحيح الإمام البخاري وبقية السنن ميزته أن التراجم فيه وضعت بدقة تشتمل على فقه الأحاديث، وتشتمل أيضا نفس التراجم على فقه الترتيب، وترتيب التراجم والأبواب بعضها وراء بعض أمر من الأهمية بمكان. وقد يكون هذا الترتيب إذا وضعه المؤلف يقصد منه تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إشارة إلى نسخ أو نحو ذلك من الأمور المهمة التي لا ينتبه لها إلا من سبر واختبر تراجم العلماء. ولذلك كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه. فتأمل رحمك الله حينما يقول فقه البخاري في تراجمه، ليست القضية فقط في لفظ الترجمة ومعناها، وإنما حتى ترتيب الترجمة. المشكل هنا أولا أن كتب الحديث حينما ساقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأئمة الترتيب الزماني والترتيب الفعلي لمناسك الحج، فمعنى ذلك أنك لا تتكلم عن مسألة تقع في الترتيب قبل غيرها فتضعها مؤخرة وحقها التقديم، بل ينبغي عليك أن تضع كل ترجمة وكل مسألة وكل باب في موضعه الذي يراعي الترتيب الزماني والترتيب الفعلي، وهذا هو المنطق كما يقول الترتيب المنطقي المعقول المقبول. هذه المسألة الحقيقة المصنف رحمه الله ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع، أي ليلة النحر، ثم أعقبه ببيان الرخصة في الدفع بعد منتصف الليل، ثم جاء بهذا الباب. والحقيقة سنتكلم على ترجمته، في بعض النسخ باب بدون ذكر ترجمة، وفي بعضها فيه ترجمة. ومن المعروف بالاستقراء أن الإمام الترمذي رحمه الله إذا أبهم الباب فقال باب، في الغالب أنه يربط هذا الباب بمضمون الباب الذي قبله، وليس إنشاء لباب جديد، بمعنى أنه إذا ورد في الباب السابق رخصة فغالبا ما يقيدها في الباب الذي بعده، أو ورد في الباب السابق حكم يحتاج إلى ضوابط يذكره بالإبهام لأمر، خاصة إذا لم يستطع أن يفصح عن الترجمة لخوف الترتيب، وسنبين ذلك ونوضحه. فهنا في بعض كما في نسخة الأحوذي وغيره باب دون ذكر ترجمة، وهذه النسخ أو من يبهم الباب مراعاة للمعنى الذي ذكرناه يبين أن المصنف لم يقصد هنا بهذا الباب بيان وقت الرمي كمسألة، بمعنى أنه يريد أن يتكلم على توقيت رمي جمرة العقبة والجمار، لأنه أفرد لذلك أبوابا ستأتي. ولذلك الباب الذي بعد هذا ماذا قال فيه في ترجمته؟ باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. إذن ما يستقيم هذا، كيف تقول أنه يريد أن يرتب رمي جمرة العقبة ثم يرجع بعد ذلك ويقول أن المبيت بمزدلفة يكون الدفع من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس؟ إذن لم يقصد المصنف من هذا الباب أن يتكلم عن أحكام الرمي بالتوقيت الزماني، وإنما قصد أمرا آخر، وهو أن الحديث الذي معنا حديث مقسم عن ابن عباس والباب الذي فيه الإذن للضعفة اشتمل على الإذن بالدفع وترك المبيت، واشتمل على جواز الرمي لهم، على أن الرمي لهم لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. ثم ذكر من يقول بجواز الرمي بعد منتصف الليل وقبل طلوع الشمس كما أشار إليه في مذاهب العلماء في المسألة، فجاء بهذا الحديث لكي يبين أن الأصل في هذه المسألة أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. فإذا كان الأصل في هذه المسألة أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، فما أورده في حديث ابن عباس لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس يقويه هذا الأصل، فهو يريد أن يعضد المسألة الثانية من متن الحديث الأول، وليس مراده أن يتكلم على باب مستقل. ولذلك التراجم المبهمة التي ليست فيها ترجمة أقوى، النسخ التي ليست فيها ترجمة أقوى من النسخ التي ذكرت الترجمة، لأنه صنيع الإمام الترمذي بالاستقراء. ومن هنا لا تستطيع أن تدخل هذه الترجمة، والأشبه أن هذه الترجمة قد تكون مدخلة من بعض المشاهدين من المساخ وبعض العلماء أحيانا، وهذا أمر نبه على أن بعض المتأخرين، وليس في نسخة الترمذي التي معنا وإنما موجود من بعض المتأخرين، أنهم يعبثون بتراجم المتقدمين. وأقول لطالب العلم ليحذر من قبول التراجم من المتأخرين والعبث في تراجم المتقدمين. ومثلا بلوغ المرام جاء من يغير أبوابه ومن يضيف أبوابا، فمثلا الحافظ بن حجر يذكر في الباب الواحد 5 أحاديث، فيأتي هو ويدخل كل حديث يجعل له ترجمة. لم يقصر الحافظ بن حجر هذا، وليس من فقه. ولو تأملت تراجم الحافظ بن حجر وفصلتها كتراجم المؤلف ونظرت في التراجم الجديدة لوجدت أنها تناقض من مسلك المصنف تماما، ولربما يحصل فيها التعارض. ولذلك أحذر من العبث في تراجم المتقدمين، فإنها تراجم دقيقة، وقد كان القوم فتح عليهم في العلم والاستنباط والفهم مع ما أوتوه من حفظ الله ورعاية الله لهم التوفيق. لأن من أعظم نعم الله على الفقيه أن يكون متمكنا في فقهه، لكن يكون فقهه مشوبا بالورع والإخلاص وتقوى الله عز وجل. فلو كان الإنسان بالغا مبلغ الغاية في الفقه وليس عنده ورع وليس عنده إخلاص محقت بركة فقهه. ولذلك الأولون يمتازون بهذا. ولو كان بعض المتأخرين فضل على بعض المتقدمين بكثرة الاطلاع، لأنه تيسر للمتأخرين من الاطلاع ما لم يتيسر للمتقدمين، وهذا فضل من الله عز وجل أنه عوض المتأخرين. لكن إذا رزق المتأخر علم المتقدم والأدب معه وحسن الفهم عنه مع الورع فقد وفق للخير الكثير. هذه ترجمة أشبه بها الإطلاق، وأن المصنف قصد بها أن يقوي الجملة الأخيرة من الحديث الوارد في حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أعد لفظ الترجمة. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحا. ما جاء في رمي يوم النحر ضحا. فإن كان المصنف رحمه الله، لو فرض أن المصنف رحمه الله وضعها، فإنه يقصد المسألة الأخيرة ولا يقصد بابا مستقلا كترتيب. وأما إذا نضعه هو الأشبه العلم عند الله فلا إشكال أن تكون تقوية للجزء الثاني من الحديث. نعم. هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي. الرمي شعيرة من شعائر الحج، وهذه الشعيرة أفرد لها المصنف رحمه الله كما ذكرنا أبوابا، ولا نستطيع أن نتكلم عن أحكامها ومسائل في هذا الموضع حتى لا يختل منهج المصنف. لكن هذا الحديث عن جابر رضي الله عنهما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي يوم النحر إنما هو بعد طلوع الشمس، وهو اليوم الوحيد الذي يجوز فيه الرمي قبل الزوال. ومن هنا للرمي يوم النحر وقت جواز وفضيلة، وهذا الوقت يبدأ من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وهو أفضل أوقات الرمي. وقلنا إنه الأفضل لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقت جواز لا فضيلة فيه وهو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا واستشكروا، فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، فهو وقت جواز لا فضيلة فيه. ويبقى السؤال في الرمي بعد مغيب الشمس، فهو وقت جواز مع الكراهة للقادر، ووقت جواز لا كراهة فيه للعاجز، إلى أن يطلع الفجر من صبيحة 11، وهو يوم القر بمنى، وهو اليوم الأول من أيام التشريق. هذا بالنسبة لجبرة العقبة في رميها. وأما عند من يقول بجواز الرمي بالليل، فإنهم يقولون يجوز رمي جمرة العقبة من بعد منتصف الليل، ثم يبقى معهم، ثم يبدأ وقت الفضيلة كما ذكروا من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فهم متفقون على أن أفضل أوقات الرمي رمي جمرة العقبة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهو أن يرميها كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وهي تحية منى، ويحيي بها الحاج منى كما يحيي المسجد بركعتين، فيبدأ قبل دخوله إلى منى وقبل اشتغاله بالمنزل وبأغراضه ومتاعه بتحية منى. هذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله وحرص عليه. أجمع العلماء على أنه لو رمى قبل منتصف الليل أنه لا يجزيه، وأنه يجب عليه إعادة الرمي حتى ولو كان من الضعف، فعلى قول من يقول إن المبيت ليس بواجب إلا بقدر حط الرحل، لو أنه جاء وحط رحله ثم مضى وأدرك جمرة العقبة قبل منتصف الليل كما يحصل لبعضهم الآن ورمى، فإن رميه لا يجزي، الرمي لا يجزي قبل منتصف الليل بإجماع العلماء رحمهم الله. فإذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وهذا يوم النحر. وأما بقية الأيام عنه عليه الصلاة والسلام فإنه رمى الجمرات بعد زوال الشمس، انتظر كما صح عنه في حديث جابر رضي الله عنهما في صحة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجه ومنسكه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، انتظر حتى زالت الشمس ورمى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيل بسبع حصيات، ثم أخذ ميسرة قليلا إلى اليسار إلى الوادي ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات، ثم دعا بعدها، ثم مضى إلى جمرة العقبة الكبرى ورماها بسبع حصيات ولم يقف بعدها عليه الصلاة والسلام، وقدم الرمي على صلاة الظهر، إنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة بعد زوال الشمس وقبل أن يصلي الظهر على ظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا كما يقول بعض العلماء أن العبادة المنحصرة والتي تأتي مؤقتة قد تقدم على العبادة المطلقة لشرف العبادة المشغول بها، هنا عبادة الحج ومنسك الحج، كما أنه عليه كما لو أن شخصا وافق يوم الجمعة يوم التروية فإن الجمعة لها فضيلة أن يخرج فيخرج إلى يوم إلى أن يصلي صلاة الظهر بمنى أفضل من أن يبقى إلى الجمعة ويصليها بمكة إذا لم يكن مسافرا. وعلى كل حال هذا كله من باب تقديم العبادة المؤقتة على العبادة التي شرفها على العموم، لأن فضيلة الصلاة في أول وقتها لا تخفى، وتسامح بعض العلماء في هذا وقال إن هذا أشبه بانتظار الناس بين الأذان والإقامة، أنه لا يؤثر على فضيلة أول الوقت. وأيما كان فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات قبل صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله في الباب عن عمر رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. هذه الإفاضة من النبي صلى الله عليه وسلم هي الإفاضة الثانية في الحج، الأولى منها بعرفة وقد بينا هديه عليه الصلاة والسلام فيها، والثانية بجمع وذلك صبيحة يوم النحر، فإنه عليه الصلاة والسلام اتفقت الروايات عنه وأجمع العلماء على أنه بات بمزدلفة حتى أصبح، ولما أصبح عليه الصلاة والسلام قدم صلاة الفجر فصلاها في أول الوقت فذكر بها عليه الصلاة والسلام وغلس. وإن كان صلاة الفجر على العموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها في أول الوقت كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تبحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع الرجل منا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال الراوي: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسا. وقوله وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداة إلى صلاة الفجر، فكان هدي عليه الصلاة والسلام إيقاع صلاة الفجر في أول وقت كما بيناه في كتاب المواقيت، وأنه الأفضل كان يغلس عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات الصلاة ثم ينصرفن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح في أول الوقت، ولكنه في صبيحة يوم النحر بكر تبكيرا شديدا عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في أول وقتها، ثم وقف بالمشعر وسأل الله من فضله، ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى منى. وهذه هي الإفاضة، أنه أفاض قبل طلوع الشمس. وكانت عادة الجاهلية أنهم كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس على العكس. فخالفهم عليه الصلاة والسلام في عرفات فدفع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بعد غروب الشمس، حتى قال جابر في منسكه في الصحيح وانتظر حتى ذهبت الصفرة، أي أنه لم يدفع من عرفات بمجرد المغيب، بل انتظر حتى ذهبت صفرة الشمس، مبالغة في التأخير. وأما في مزدلفة فإنه عليه الصلاة والسلام بكر، ودفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو أحد الجبلين اللذين يكتنفان منا، لأن منا ما بين جبل الصالح وثبير، وهو واد بين الجبلين، وثبير مطل على مزدلفة، فإذا أشرقت الشمس من جهة تشرق من فوق ثبير، وذلك يقول أشرق ثبير كيما نغير، أي نمضي. فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في مسائل الفروع والأحكام. فدفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس، وهذا يدل على أن السنة أن يبادر بالانصراف من الموقف بمزدلفة، ويقف في أي موضع من مزدلفة، أنها أفضل أن يكون الموضع عليه الصلاة والسلام تيسر له. وبعض البعض استشكل كيف نقول من المشعر أنه يطلب الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن جبل الرحمة والوقوف إن جبل الرحمة ليس من السنة، فيقولنا هذا تعارض. والجواب أن الموضع في مزدلفة أوضح منه في عرفات، ولذلك في عرفات لم يحدد موقفه عليه الصلاة والسلام، ولو تيسر للإنسان أنه يتحرى السنة دون تكلف ودون شطط ودون أذية للناس فهذا لا يشك أنه الأفضل، لأنه أبلغ في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وهذا متفق على الفضيلة فيه والاستحباب. لكن بالنسبة للعرفات فإنه قال استقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، وهذا صعب ضبطه عند المتقدمين، فالصخرات ليست موجودة في زماننا كوجودها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وصعب التعيين، ومن هنا لم يتيسر الموقف في عرفات كتيسره في قزح في موقفه عليه الصلاة والسلام بالمشعر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث ويقول قلنا وقوفا بجمع، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتضمن للحديث في صفة دفعه عليه الصلاة والسلام فهو أثر من وجه وسنة مرفوعة من وجه آخر، فيه دليل على أنه يشرع للأئمة ومن يقتدى بهم كما فعل هذا الخليفة الراشد أن يبينوا للناس أسباب التشريع، لأن عمر رضي الله عنه هنا بيّن سبب التشريع أنه قصد المخالفة للمشركين، وبيان أسباب التشريع والسبب الداعي إلى التشريع زيادة علم وزيادة معرفة، ولذلك قد يكون أصلا من الأصول. ومن هنا يقرر العلماء في مثل هذه الأحاديث أن السنة مخالفة أهل الشرك وأهل الكفر، وأن الأصل عدم موافقتهم ما أمكن لما فيه من زيادة البراء ممن كفر بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك المتابعة لغير المسلم مهانة ومذلة وإكرام لمن لا يستحق الإكرام. الله تعالى يقول في كتابه: ومن يهن الله فما له من مكرم، فقد أهان الله الكفر وأهله. فلو أطبق أهل السماوات والأرض على رفعهم ذرة واحدة من مهانة الله ما استطاعوا لذلك سبيلا. هذا مقصود الشر، مخالفتهم وإشعار المسلم بأنه لا ينتمي لهم وليس بينهم وبينهم ولاء. والأصل البراء خاصة في الأحكام والتشريعات، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على مخالفتهم وعدم موافقتهم فيما كانوا يفعلونه في أمور المناسك والعبادة. ويستثنى من هذا ما اتفق بأصل الشر، مثل أن يقر الكافر إكرام الضيف ونصرة المظلوم ونحوها من الأمور المشروعة، فحينئذ لا بأس بموافقتهم مع إبقاء أصل الشر، لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعي إلى حلف الفضول قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يصومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم. أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وهذا ما كان في الجاهلية، وهو حلف الفضول الذي تحالفت فيه قريش وبطونها على نصرة المظلوم وعلى إغاثة الملهوف ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. فهذه لا بأس أن يوافق فيها المسلم غير المسلم، لكن مع إبقاء شعار الإسلام وعدم التبعية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وينبغي أن ينبه هذا خاصة لأبناء المسلمين وأحدافهم أنه يتبعهم غيرهم ولا يتبعون الغير، لأن الله شرفهم بالإكرام بالإسلام وأعزهم به، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا هو الأصل الشرعي، عدم الموافقة، وأنه إذا حصلت الموافقة فينبغي أن يبقى فيها شعار الإسلام، وأن ينبه المسلم على أن هذه الموافقة القاسم المشترك في تعظيم حرمات الله، وليست بالتبعية وبالتمجيد لمن لا يستحقها بالإكرام لمن أمر الله بإهانته. هذا هو أصل الشرع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجزر. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من صلى في عرفة وفي مزدلفة الصلاة في وقتها؟ هل يحكم ببطلان صلاته أو بتأثيمه، أم أنه قد فتته السنة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتأول قول من قال من العلماء إن من فاتته الصلاة مع الإمام في يوم عرفة يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا القول يقول به طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأنهم يرون أن الجمع جاء على صورة خاصة فيتقيد بهذا الخاص الوارد. فإذا كان يتأول هذا القول فهذا قول لأهل العلم وله أصله وله دليله. وأما إذا كان لا يرى ذلك ويرى جواز الجمع ولو كان قد فاتته الصلاة مع الإمام، فهذا مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقل درجاته الكراهة، يكره فعله. وأما صلاته فصحيحة إذا أوقع كل صلاة في وقتها على وجهها، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاته. فإذا أدى الصلاة في وقتها بأركانها وشرائط صحتها فهي صحيحة. وليس من شرط الصلاة في يوم عرفة أن يصليها مع الإمام، وليس من شرط صحتها أن يصليها جمعا، وإنما هو سنة ذلك اليوم، من فعلها فقد أحسن وأجر، ومن تركها فإنه إذا تركها على سبيل التزهد أو عدم القبول للسنة فأمره عظيم وهو على خطر، وأما إذا فعلها يتأول ويريد الخروج من الخلاف فإنه لا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في مزدلفة؟ أثابكم الله. ما رأيت فعلا، أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، إذا سكت النص عن شيء فيه أصل فليس السكوت دليلا على عدم وجود على نقض الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، وأوتروا قبل أن تصبحوا، ومن لم يوتر فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمدكم وزادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. هذه السنن الصحيحة ليس فيها استثناء لليلة مزدلفة. فبعضهم يقول أنه لا يوتر، وهذا قول ضعيف مخالف لقول جمهور العلماء رحمه الله، مخالف لهذه النصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ولو كان هناك استثناء لاستثنى. الأمر الثاني أن هذا منقوض، لأنه إذا كان لا يوتر فلا يصلي رغيبة الفجر، لأنه ما عندنا دليل عن أنه صلى رغيبة الفجر. أيضا رغيبة الفجر بين الأذان والإقامة في صريحة يوم النحر ما في دليل. هذه أمور سكت عنها الصحابة رضي الله عنهم، سكت عنها النقد لأن فيها أصولا، واشتغلوا بما هو المقصود في بيان في تلك العبادة على صفتها. ومن هنا لا يعد السكوت دليلا على عدم الوجود. خذها قاعدة: إذا جاءك أصل صحيح صريح فلا تلغيه بالاحتمال، لا تلغي هذا الأصل بالاحتمال، لأنه لما سكت النص يحتمل أنه ما صلى ويحتمل أنه صلى، وليس إثبات أحد الاحتمالين بأولى من الآخر. خذها قاعدة، هذا الفقه لا تنتبس عليه مسألة، أنه إذا جاء أصل صريح صحيح: أوتروا قبل أن تصبحوا، من لم يوتر فليس منا، وحثوا عليه الصلاة والسلام على الوتر جميع دون استثناء من ليلة أو يوم أو وقت معين أو زمان معين، تبقى على هذا الأصل. وسكوت النص أيضا سكوت على احتمال، لأنه يحتمل أنه أوتر ويحتمل أنه لم يوتر، وقاعدة أنه إذا جاء الأمر بالاحتمال المستوي الطرفين ليس إثبات أحد النقيضين بأولى من الآخر، لأنه لو قال قائل أنه لم يوتر لأنه لم ينقل إلينا أنه أوتر، نقول يحتمل أنه أوتر وسكتوا عنه للعلم به، ثم تنقضه بغيره تقول لم يثبت عنه أنه أوتر ليلة عرفات، ولم يثبت عنه أنه أوتر ليالي التشريق، تدخل نفس القاعدة التي ساروا عليها ستسري على جميع أدي عليه الصلاة والسلام. أما أن نأتي إلى ليلة النحر بالخصوص ونقول السنة ترك الوتر فيها لشيء محتمل فهذا ضعيف ومخالف لمذهب جمهور العلماء والأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة. مذاهب الأئمة الأربعة كلها متفقة على أن الوتر لا تستثنى منه ليلة، ولذلك من استثنى فليأتي باستثناء قوي صريح، كما أن الأمر بالوتر صريح مطلق، هذا الذي يظهر وهو الأشبه بالسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. شخص مزح مع أخيه وسقط أخوه على الأرض وانكسرت يداه، وهذا الشخص لا يقصد كسر يده، هل يجب على الأول الضمان؟ وهل إذا عفى عنه يسقط عنه الضمان؟ أثابكم الله. نعم، يجب عليه الضمان لو دفع رجل رجلا فسقط بسبب الدفعة وحصل كسر أو حصل أي ضرر فإنه يضمن، وهذا من باب طبعا الدفع إذا كان على سبيل الخطأ شيء، وإذا كان على سبيل القصد شيء آخر. فقولك إنه لم يقصد ينزل منزلة الخطأ في الجنايات، هذه جناية على عضو وطرف من الأطراف، والأصل أن الجناية تضمن، ولذلك حتى ولو كان صبيا رمى الصبي حجر فجاء في عين رجل وفقع عينه لزمته نصف الدين. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه تساهل في الشر، ولو أن الناس أخذوا بهذا وعلموا هذه الأحكام لحفظت دماء الناس وأعراضهم وبشراتهم. أن الإنسان لا يمزح مع أخيه ولا يمزح مع أحد إلا هو يعرف كيف يمزح، ما يمزح على طريقة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ فهذا من إنكار عليه الصلاة والسلام الأمور التي توجب الضرر، وكونه يمزح هذا ليس بعذر، هو إذا لم يقصد يسقط عنه الإثم، لكن وجوب الضمان واجب عليه. الضمان لا يلتفت فيه إلى القصد، بمعنى أن الشريعة توجب ضمان الأشياء إذا أتلفت سواء في الأجساد أو في الممتلكات، توجب الضمان فيها بغض النظر عن نية الشخص، وهذا ما يسمى بالحكم الوضعي، أي أن الشارع جعل وجود الضرر بالشيء موجبا للضمان بغض النظر عن كون الشخص الذي قام به قاصدا أو غير قاصد مكلفا أو غير مكلف. ولذلك الصبي غير مكلف مرفوع عنه القلم، فنقول هذا رفع المؤاخذة، أما باب الضمان فيجب فيه الضمان. وهذا أصل يحتاج شرحه إلى كلام طويل وهو دقيق جدا عند علماء أصول، تكلم على أشار إليه الإمام القرافي رحمه الله في كتاب النفيس الموافقات وغيره من أئمة الأصول في مسألة الخطأ وتأثيره في مسألة النية والقصد، أن هذا من باب الحكم الوضعي. فهو إذا مزح مع أخيه فلوى يده فكسرها، أو رماه بشيء ففقأ عينه، أو حصل منه ضرر وجب الضمان، فإذا عفى عنه أخوه فحينئذ سقط الضمان عليه، لا يجب عليه شيء. أما من حيث الأصل إلا إذا عفى عنه فيما عفى عنه أولياء المقتول بحيث أنه أدى إلى قتل الشخص، فيجب عليه حينئذ كفارة، إذا عفوا عنه سقط عنه الضمان ووجب عليه ضمان حق الله بالكفارة. أما في الأطراف فإنه إذا عفى صاحب الحق فحينئذ لا شيء عليه. الأصل أن الاعتداءات والأضرار يجب ضمانها، شريطة أن يكون المباشر بالإتلاف أو الشخص الذي حصل الإتلاف بسببه أن تكون السببية مؤثرة، يعني هي التي أفضت إلى وقوع الضرر. وأما إذا اشترك أكثر من سبب فهذا مرده إلى مسألة الأسباب، الأسباب المفضية والأسباب غير المفضية. بعض الأحيان يجتمع سببان ويجزأ الضمان على حسب السببية، وهذا تكلم عليه العلماء في القتل متى يكون عمدا في السببية، متى تؤثر السببية، حتى قالوا إن السببية الأصل أن المباشرة تسقط السببية، لكن السببية قد تكون قوية التأثير. السببية أن يفعل فعلا يتسبب في الضرر، يعني مثلا لو أن شخصا جاء وحفر على باب بيتك حفرة في الليل، وجئت أنت خرجت في صلاة الفجر وسقطت في الحفرة فحصل كسر لأعضاء لا قدر الله الشخص، هذه فيها مباشرة لأن السقوط وقع مباشرة منك أنت الذي أتيت ومشيت وسقطت في الحفرة، لكن فيها سببية وهي الحفرة، لأن الكسر للأعضاء وقع بالتردي، بسبب التردي والسقوط في الحفرة، هذه سببية قوية، سببية مؤثرة. هناك نوع من السببية ضعيف، فمثلا لو أنك حفرت بئرا للماء أو لسقي الدواء فجاء شخص ودفع شخصا فيها فمات، أو جاء شخص حول البئر فزلقت رجله وسقط فيها فمات، فحينئذ السببية ضعيفة التأثير، وهناك السببية قوية التأثير. ولذلك قالوا إذا حفرها ليلا، لأن في النهار لو حفرها يكون التفريط من الشخص نفسه لم يمكنه أن يرى، لكن قد يكون التفريط بدلالة العرف، مثلا لو حفرها في موضع وجرت العادة مثل حفر العمائر الآن، جرت العادة أن يضع عليها سياجا فلم يضع عليها سياجا فجاء رجل سقط فيها، إذن هناك ضوابط السببية، فالدفع هذا من السببية لأنه لم يكسر يده مباشرة وإنما حصل الانكسار بفعل السقوط، فهذا له ضوابط عند العلماء. ومن يعني يتأمل موجبات الضمان الجناية على الأطراف والجناية على الأنفس يدرك دقة أهل العلم رحمه الله وعظمة فضل الله عز وجل على العلماء في هذه الشريعة. ولذلك الضمان في الأطراف لا يشترط فيه القصد، وكونه يمزح مع أخيه أو لا يحب لأخيه الخير وحصل من مزحه ضررا لا يؤفيه من ضمان ما ترتب على فعله. ومن هنا ينبغي الحذر في المزح وينبغي الحذر في التعامل في مثل هذه الأحوال مما يوجب الضرر حتى لا يندم الإنسان في وقت لا ينفعه الندم. ونسأل الله بالعزة والجلال يحسمنا من زلل أن يوفقنا بالقول والعمل. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب قد كنت غريقا في بحر الشهوات وقد من الله علي وأنجاني مما كنت فيه والحمد لله، ولكني أواجه بعض المتاعب من وسوسة الشيطان لي وتفكيري في الماضي، وهذا يؤثر علي كثيرا، أفيدوني أثابكم الله وأرجو منكم الدعاء بالثبات ولجميع المسلمين أثابكم الله. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمنا برحمته، اللهم ارحمنا برحمة تثبت بها قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النقص بعد الزيادة ومن العمى بعد البصيرة، اللهم زدنا ولا تنقصنا وقنا ولا تحرمنا. أخي في الله، لا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا إلى هذه الملهيات التي تذكرك بما كان من المحرمات والشهوات، لا تلتفت إليها، ثبت الله جنانك وعصمك بعصمته، إياك والتفكير في مثل هذه الأمور، وإذا جاءك شعور أو ذكرت بهذا الشيء فضع في قلبك أنها من الشيطان، بمجرد ما تحس بشيء يذكرك بالجهل والخطأ والإسراف واعتداء حدود الله عز وجل فامقت هذا الشيء في جنب الله عز وجل، واعلم أنه حنق وغيظ من الشيطان مما أنت فيه. لقد من الله عليك بالهداية وسلوك طريق الطاعة والولاية، فاحمد الله على العافية وسل الله العافية قل الحمد لله الذي نجاني. فإذا شعرت أن الله عز وجل أنعم عليك بأجل النعم وأعظمها على الإطلاق وهي نعمة الهداية، احتقرت مثل هذه الوساوس والخطرات. ما الذي جنى الإنسان من الشهوات ومن المحرمات ومن الملهيات؟ لذة ساعة وعذاب دهر. ما الذي جنى من انتهاك حدود الله ومحارم الله؟ بالعكس، تضع هذه الأمور، الشيطان يختار منها ألذ الأشياء للنفس في الظاهر لكنها هي ليست بلذيذة، أن تبحث أنها أبعدتك من الله، وتفكر في أي شهوة فإنك تجد فيها بعون الله وبتوفيق الله من يزهدك فيها. فإن الإنسان إذا تذكر الحرام وداعية الحرام والآثام المسهل للوقوع في الآثام تأثر أثرا شديدا إذا كان قلبه حيا وسأل نفسه: يا ليتني على طاعة الله منذ أن خلقني الله، يا ليتني على محبة الله منذ أن أوجدني الله، يا ليتني على صراط الله منذ أن عفقت منذ أن خلقت منذ أن وجدت. فإذا صار يشعر هذا الشعور دائما في البداية أصبح يفكر كيف محرم هذا الخير، كيف حرم هذه البركة، من نشأ في طاعة الله ولم يتلبس بمحرمات الله وحدوده أين درجته أين منزلته؟ فيأخذه القهر والأسى والحزن، كيف فاته هذا الخير العظيم؟ فيتذكر أن عدوه إبليس هو الذي أرداه وهو الذي أشقاه، فيزداد غيظا عليه وكراهية له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الولاية والهداية تدعوك إلى أن تتخذ الشيطان عدوا، الذي يلتزم ودائما يفكر كيف يجعل الشيطان عدوا له. فبإذن الله مثل هذه الخطرات لا تزيده إلا مقتا من معصية وفرار من الله إلى الله، وتزيده محبة للهداية، لأن هذه الأشياء تذكره بحرمان النعم وحلول النقم، تذكره بحال بئيس. ولذلك الذي يلتزم بطاعة الله ثم ينظر إلى شاب غارق في الشهوات ما طرق بابا في معصية للحرام إلا وهو يفعل، ليس هناك معصية، يتذكر شخصا لو أراد أي معصية يفعلها، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو علم أن هذا الذي يتلذذ بالمعاصي أنه في جحيم لا يعلمه إلا الله عز وجل حمد الله على العافية. المصيبة أن البعض إذا التزم بطاعة الله وينظر إلى الغير يتمتع بالشهوة يحتقر الطاعة التي هو فيها، والله ما أنقصك الله من خير، وإذا استقمت على طاعة الله فلست بحاجة إلى أحد سواه. من يعقل قيمة الهداية، من يعقل قيمة الوقوف بين يدي الله وسلوك صراط الله عز وجل، تهون عليه كل لذة. ولذلك بلغ ببعضهم إذا استقام والله لو مرت عليه المرأة عارية ما فكر فيها ولا التفت إليها، والله لو مرت عليه عارية بمفاتنها ما زادته إلا كراهية لمعصية الله عز وجل. من قوة الإيمان بالله، من قوة الشعور بقيمة هذه الهداية، الشخص إذا اهتدى لا ينظر إلى الصور والأجساد حينما يرقصون ويمزحون ويسترون وفي غيهم وشهواتهم يتمتعون، لكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الذي تراه من اللهو ومن المعاصي ومن اللذات التي كانت فقط مؤقتة، إذا ذكر بها الشيطان وأنت تمقتها في الله وتحتقرها في جنب الله، ما زادك تذكيرها إلا مقتا لهذه المعصية، ولا زادك إلا عرفان بفضل الله عليك وجميل نعمته ومنته لديك. يا هذا، ما الذي ينقصك من نعمة الله عز وجل عليك؟ أعطاك الله أفضل ما يعطى. كم من شاب غارق في الشهوات يتمنى ما أنت فيه، كم من أناس صرعى في الشهوات هلكا يقول أتمنى أن أهتدي، أتمنى أن أستقيم. البعض يبكي حرقة ويقول لا أدري كيف أقع في هذه المحرمات، أتمنى أحدا ينتشلني، أتمنى أحدا يأخذ بيدي. يا الله من نعم، يا الله من منن. ولذلك ما من بلاء على الإنسان أعظم من جهله بالله. من جهل الله جهل نعمته. إياك أن تشعر يوما من الأيام إذا رأيت سبيلا غير سبيل الله أنه ينقصك شيء أبدا. إذا رأيت إلى أجساد تتمتع بالمحرمات فاعلم أنها تكتوي بنارها وبجحيم في قلوبها لا يعلمه إلا الله. هذه الشهوات كم أقضت من مضاجع وكم أجرت من مدامع. هذه الشهوات في ظاهرها وفي شكلها شيء، وفي حقيقتها الجحيم الذي لا يطاق. وقد من عليك الكريم الخلاق فأنقذك ورحمك واصطفاك واجتباك وهداك وأولاك، فاحمد الله على العافية وسل الله العافية. لا يزيدك تذكر الشهوات والملهيات إلا محبة لله. من كان حينما تأتيه الشهوات والملهيات يقول يا رب كيف انقذتني من هذا كله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الفضل، يا رب لك الشكر، يا رب لك الحمد، أتم ما يكون الحمد وأكمل وأجمل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حينما يقولها بقلب صادق تفتح له أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما أجمل الحمد إذا كان عن أعز نعمة، ما أجمله وأكمله وأفضله. إن الله لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، فكيف بمن ارتوى بالهداية فحمد الله على هداية. أخي في الله، إياك أن تكون من الجاهلين وإياك أن تكون من الغافلين. لا يزيدك ذكر الشهوات وذكر المناظر والصور والأحوال إلا احتقارا لمعصية الله واعتزازا بدين الله وحمدا وشكرا على فضل الله. إياك أن تحس أنه ينقصك شيء غير أن تكون عبدا لله. لا تحس أنه ينقصك شيء، ما ينقصنا والله إلا أن نعبد الله حق عبادته ونشكره حق شكره. من أنعم الله عليه بالهداية والولاية لا ينقصه طرب ولا رقص ولا مجود. لقد شرفك الله وكرمك، لقد أكرمك الله فلا تهن نفسك، وأعزك الله فلا تبلها، ورحمك الله فلا تعذبها. إياك ثم إياك أن تنظر أنك بالاستقامة قد سجنت نفسك وعذبت نفسك، بل بالعكس رحمتها وأكرمتها وأعززتها. وإياك أن تشعر أن هناك شيئا ينقصك عند من عصى الله، إياك أن تشعر هذا الشعور، بل عليك أن تشعر أن الله أغناك من فضله وأولاك من واسع رحمته، وأنك أحوج ما تكون وأفقر ما تكون إلا الثبات على دينه والاستقامة على طاعته. الخلل يأتي الإنسان حينما يظن أن هذه الصور جميلة، والله ما هي بجميلة، وحينما يظن أن هذه الصور متعة ولذة، ولكن إذا عرف حقيقتها وأدرك غايتها وعلم نهايتها فإنها تهون عليه بتوفيق الله عز وجل، والله عز وجل يدين العبد. وعليك أن تعلم حقيقة مهمة جدا عند تذكر الأمور المحرمة بعد الهداية، هذه الحقيقة تدور حول الابتلاء والاختبار، أنك إذا استقمت تعاد لك ذكريات وتعاد لك مواقف وشهوات وملهيات فتعرض عنها المرة الأولى فينكت في قلبك نقطة بيضاء، ثم تعرض عنها المرة الثانية فإذا هي أضعف من الأولى فينكت في قلبك نقطة بيضاء، ثم لا تزال تعرض حتى تمر عليك ولا تبالي، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين على أبيض على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، على أبيض مثل الصفا. هذا امتحان من الله عز وجل لك واختبار تتذكر فيه تلك الساعات المؤلمة حينما تعرض عليك الفتن، والذين تعرض عليهم الفتن منهم من يقول من يكرهها ولكن يحس بلذة، ومنهم من يكرهها ويحس بنصف لذة، ومنهم من يكرهها ويكره اللذة التي معها، ومنهم من يكرهها ويكره ذكرها وطريانها، ومنهم من يكرهها ويكره ذكرها وطريانها ويعظم نعمة الله بالنجاة منها، درجات يرفع بها المؤمنون والمؤمنات والصابرون والصابرات، هذا من الصبر على طاعة الله عز وجل، هذا من الصبر على المحرمات والشهوات، حينما تعزي نفسك وتقول بل أعطاني الله خيرا مما تركت، وأولاني الله كنت أجلس مع قوم لا يذكرون الله فأبدلني الله بمن ذكر، كنت أجلس مع قوم هم ممن كفر النعمة وأعرض عن الرب وعوض لله ممن شكر النعمة وأناب إلى الله، أي نعمة أنعم الله علي بها حينما أصبح ليلي ونهاري في ذكره وشكري وحسن عبادته، تذكر هذه النعمة واجعل عرض هذه الفتن يزيد من إيمانك ويزيد من ثباتك، فعندها تجد حلاوة الإيمان ويدحر عدو الله الشيطان، وتكون أثبت ما تكون في الجنان وفي اللسان وفي الجوارح والأركان. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الخواطر الرديء والوساوس المرضية. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القلوب ومن وسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا يرضيك عنا، ثبتنا في الفتن والمحن على الوجه الذي يرضيك عنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحضر درس فضيلتكم ولكن تحدثني نفسي بأني لم أصل إلى هذه المرحلة من الدروس، فبالتالي أكون مستمعا فقط دون تدوين، فما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكلنا ذاك الرجل، كلنا بدأنا ونحن أجهل ما نكون وأفقر ما نكون إلى توفيق الله ومعونة الله، وكنا نجلس في مجالس مشايخنا لا نضبط إلا الكلمة والكلمتين، فعلمنا الله ما لم نكن نعلم، فتح الله علينا من واسع فضله، لا نزعم ذكاء ولا حفظا. أخي في الله، أبذل ما تستطيع وأخلص فيه لوجه الله عز وجل، وحاول ضبط ما ضبطه من المسائل على أتم الوجوه وأكملها وستجد العلم، لا تعجز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، إياك والعجز، إياك والخور، ما أفهم، ما مسائل كثيرة، مستوى الدرس فوقي، هذا كله حيلة العاجز، أنت تجلس وتأخذ من العلم ما تستطيع وتدون الخلاصة، وإذا استطعت أن تأخذ الشريط ثم ترجع وتسمعه مرة ثانية فستضبط أكثر، ثم تكتب لك ملخص من كل درس ترجع إليه بين الفين والفين. بالنسبة للدرس يشتمل على أحاديث وشرحها ومسائل وبيانها، بالنسبة للأحاديث شرحها بالنسبة لغريب الحديث تدون كل كلمة غريبة ومعناها، هذا مهم جدا. ثانيا تدون في المسائل، إما أن تكون إجماعية أو خلافية، إذا كانت المسألة إجماعية تدون عنوان المسألة أو حكم المسألة وإجماع فيها أو دليل الإجماع ومستند. وإذا كانت خلافية دون فقط القول الراجح ودليله ولا تشتغل بالخلاف حتى يفتح الله عز وجل عليك. تستمر على هذه الطريقة تحفظ خلاصة المسائل وتعلم المجمع عليه والمختلف فيه والقول الراجح المختلف بدليله بإذن الله عز وجل. بعد 5 أو 6 دروس أو مجالس تبدأ الصورة تتضح معك. ما دمت تكتب هذا الملخص وتراجعه بين الفينة والفينة وبين الوقت والآخر فبإذن الله ستحفظ لأنه مختصر وسهل وميسر بإذن الله عز وجل. فإذا توسعت مداركك أكثر تتوسع بقدر هذه المدارك. وإياك ثم إياك في بداية الطلب أن تشتغل بالخلاف أو بكتب الخلاف أو بالمناقشة في المسائل الخلافية. خذ القول الراجح ودليل حتى تنتهي من كتابك أو من الفقه ثم بعد ذلك تراجع ما ضبطته ولخصته وتجعله عمدة لك كما قال ينبغي لكل طالب علم وعالم أن يكون له أصلا يرجع إليه يعني مختصر وملخص يرجع إليه يبني عليه الفوائد ويطعمه بالأشياء الزائدة هذا غالبا يحفظه ولا ينساه. هذا الذي أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل وبإذن الله سيتيسر لك العلم. أما أن يقول الإنسان مستوى هذا الدرس فوق مستواي أنا ما أفهم هذا يحتاج إلى طلبة العلم هذا ليس بصحيح. جلسنا في مجالس مشايخنا ولا زلنا نجلس والله يشهد أننا من أجهل الناس حتى يعلمنا والله لا ندعي ذكاء ولا علما ولا حفظا الفضل كله لله. ولو شاء الله لأضبط الناس وأحفظ الناس وأعلم الناس أن يسلبه حوله وقوته لخبر صريعا بلا علم ولا فهم. فهو سبحانه الذي علم آدم الأسماء وهو الذي فهم داود وسليمان وهو الذي علم العلماء وهو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والبصر وعلمنا ما لم نكن نعلم كان ولم يزل فضله علينا وعلى الخلائق عظيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك بأتم وأكمل ما تحمد عليه على هذه النعمة ونسأله أن يبارك لنا فيها وأن يكون شكره كذلك. فإياك ثم إياك أن تتقاعس عن مجالس أهل العلم بهذه الدعوة هذه ليست بحجة هذه دعوة وعجز. فإياك أن تكون من العاجزين واستعن بالله يعينك الله والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم في درس ماضي أن الحيوان يجوز بيعه بالحيوان متفاضلا فما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان أثابكم الله؟ ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان ولكنه ضعيف. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث هذا ضعيف ولا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. ففي الحديث الصحيح أن أبا رافع رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق. فهذا يدل على جواز التفاضل وجواز النسب لبيع الحيوان بالحيوان وأنه لا يجري فيهما لا ربا نسيئة فيه لا ربا نسيئة ولا ربا التفاضل. هذا هو صح قول العلماء وهو مذهب الجمهور كما بيناه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا هل هو حديث صحيح أثابكم الله؟ لا هذا الحديث ضعيف. بعض الأحيان يحصل سبق اللسان بحديث عائشة الثابت في الصحيح أنه كان إذا هبت الريح دخل عليه الصلاة والسلام وخرج. فنقول هذا الحديث ونشير إليه بالصحة فينتبه لهذا. هذا الحديث ضعيف اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وقال بعض العلماء أنه صحيح المتن لأن الله ذكر الرياح مجتمعة في الخير هو الذي يرسل الرياح نشرا وفي قراءة بشرا بين يدي رحمته. قالوا أن هذا في فرق بين الرياح مجتمعة أنها للخير كما ذكرنا وكذا في آية الأعراف وقد تكون منفردة في الشر كما قال تعالى أرسلنا عليهم الريح العقيم كما في الأحقاف هذا يدل على أن الريح مجتمعة للخير للشر للخير والريح منفردة للشر، ولكن هذا أجيب عنه باختلاف القراءات. لكن عند العلماء أنه إذا سار على قراءة وبنى عليها صح هذا، ما يعتبر هذا ناقض للمتن. على كل حال الحديث لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه لذلك. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أجد مشكلة في حفظي للقرآن، فأحفظ من هنا وأنسى من هنا، فما توجيهكم أثابكم الله؟ احفظ من هنا ولا تنسى من هنا، أكثر المراجعة وأكثر الضبط، اجعل لك ورد من الليل في قيام الليل. النسيان له أسباب، إما أن يكون النسيان طبيعة وسجية فيك، يعني من طبعك أن كل ما تحفظ شيء تنساه، فهذا يعني يقترح لصاحبه أن يشتغل بالفهم أكثر من الحفظ. من كان من طبع النسيان يشتغل بالعلوم التي تقوم على الفهم أكثر من الحفظ، وهذا يفتح عليه فيها. والحالة الثانية أن يكون النسيان لعارف، وهذا العارف مثل كثرة الشواغل، بعض الناس يعني إذا شغل ينسى، وحينئذ يقال له إن الذاكرة عندك طيبة، ولكن احرص على أن لا تشغل نفسك إلا بما يفيدك. يعني أنا أضرب لك مثلا، البعض يقول كيف العلماء في القديم يحدثون عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، يقول أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، وأتيت عبد الله بن عباس وأتيت عبد الله بن مسعود، ثم يحدثون. الجواب أن السلف رحمهم الله والأئمة شغلوا ذاكرتهم بما يفيد. أما نحن اليوم تجد الشخص يأتي ويقول اليوم في خبر في الجريدة، ما هو الخبر؟ يقول خبر كذا وكذا وكذا، يسرد خبرا حاشا يقابل أربعة أحاديث، وتسأل تقول له هل وقع كذا؟ يقول نعم بهذا اللفظ. ثم يأتيك بالخبر الثاني عن فلان أنه جلس مع فلان وحدث أن فلان قال وقال وقال، والله يجلس يتحدث ساعة لا ربع، بعض الأحيان ما يخرج من حديثه شيئا. لكن الأول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث عن كل من هب ودب، هذا شغل بالمفيد وهذا شغل غير المفيد. الذاكرة هي الذاكرة، لا يقول أحد إن الله خلقه مثلا ضعيف الذاكرة وكذا، هذا تعذر. الذاكرة هي الذاكرة، وتجد أنك تحدث بأشياء وتحفظ أشياء كما هي، وتحدث بأشياء من عشرات السنين. إذن الخلل فقط من الذي ملأ ذاكرته بما يفيد، ومن الذي ملأها بما لا يفيد. ولذلك تجد البعض يحفظ أنواع السيارات وأنواع الطائرات وأنواع البقالات والسوبر ماركات وكل شيء من أمور الدنيا، وهذا الذي يحفظ مما لا طائل وراءه ولا نائب، شغلها بأمور لا تفيد. أخرج هذه الأمور التي لا تفيد واملأها بما يفيد، وابدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحاله وسمته ودله في جميع أمره وشأنه، وستجد أن الله عوضك خيرا كثيرا. الذاكرة هي الذاكرة، ونعمة الله على الإنسان بذاكرته عظيمة، فإياك أن تقول ما عندي ذاكرة، لو ما عندك ذاكرة ما رجعت إلى بيت أهلك. الإنسان نعم يعني الإنسان لما كيف يرجع يفعل أفعالا يمكن هي من أذكى ما يكون من أحفظ ما يكون، ولكن لا يشغلها بما يفيد، وإنما يملأها بغير المفيد. والله لو شغلت نفسك بالمفيد وبحثت عن القدوة من العلماء الأموات والأحياء، وبحثت في نفسك بإذن الله وبقدرة الله بواعث الهمة الصادقة، وتقول كم بقي لي من العمر وأنا أشتغل بما لا ينفعني ولا يفيدني، تقبل على كتاب الله تحفظه، تقبل على الصحيحين عمدة الأحكام وأحاديث الأحكام من عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها، وتحفظها وتحفظ السنن والآثار، وتجعل لك مدونة في أحاديث الوضوء وأحاديث الصلاة وأحاديث الزكاة وأحاديث الصوم والحج والعمرة، وتشتغل تشغل عمرك بهذا الشيء. وإذا جاءك أحد يزورك شغلته بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيان السنن والهدي، فستجد بإذن الله عز وجل خيرا كثيرا فوق ما يخطر لك على ذلك. ومن هنا أقول إياك أن تعجز واستعين بالله عز وجل. إذا كان ضعف الذاكرة جبلي خلقي فابحث عن العلوم التي تقوم على الذكاء والفهم. وأما إذا كان ضعف الذكاء بسبب الشواغل والمشاغل وملء الذهن بما لا يحمد فاشتغل بما ينفع. كان بعض العلماء إذا جلس في المسجد يحدث، وهذا مو مبالغة، هذا حقيقة، إذا جلس في المجلس يحدث بعد حديثه يؤخذ بيده ليدل على بيته وأهله، أنساه العلم كل شيء. نعم، من يقف بين الجنة والنار، من يقف بين الحلال والحرام شرع الله، من يحمل شرع الله بنفس صادقة وهمة يحفظ كل صغير وكبير فيه، من شغل نفسه بهذا العلم بورك له في عمره وعمره وجسده وروحه ووجد البركة في كل شيء. ولذلك غذي نفسك بما ينفعك واشغل نفسك بما ينفعك، ولا تقل مضى العمر. بعض العلماء طلب العمر طلب العلم وعمره فوق 45، ومن الناس من حفظ القرآن وعمره في 80، ومنهم هي الأمر كله عند الهمة الصادقة. إياك أن تعجز، توكل على الله وقل أريد أن أستدرك ما بقي من عمري لعل الله أن يبارك لي، فتحفظ شيئا في طاعة الله عز وجل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، تدرك به ما فاتك ويعوضك الله عز وجل الخير الكثير. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، وبارك لنا فيه وفي تعلمه وتعليمه، وارزقنا فيه القبول وحصول المأمون في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة.